ألا هبوا من سباتكم واستيقظوا من غفلتكم فقد طال عقادكم، وإن لم تبادروا باللحاق بركب المجاهدين للدفاع عن دينكم والذب عن أعراضكم فإنها والله الحسرة والندامة، ولكن ولا تساعة من دم. ونحن بإذن الله ماضون في طريقنا لتحرير أرضنا، سلاحنا الصبر، ومن الله نبتغي النصر، ولن نتخلى عن الأقصى، ولن نتخلى عن الأقصى. أو تسمعون أيها الأعداء، أما والذي نفسي بيده، إني لأخاطبكم بصوت يخطر دما. فتمسكنا بفلسطين أعظم من تمسكنا بأرواحنا، فطاولوا في الحرب ما شئتم، فوالله لن نساوم عليها أبدا. ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي، لمثل يا روح البطولة أيقظينا، وهزي نخوة الإسلام فينا، نعيش حياتنا قهرا وذلا، وما زال السبات لنا قرينا. يا روح البطولة أيقظينا، وهزي نخوة الإسلام فينا، نعيش حياتنا قهرا وذلا، وما زال السبات لنا قرينا. فما عادت لنا الذكرى، فإنا غفلنا عن دروب الخالدين. أما كانت جيوش الفتح تغزو لتنشر دين رب العالمين. يا روح البطولة أيقظينا، وهزي نخوة الإسلام فينا، نعيش حياتنا قهرا وذلا، وما زال السبات لنا قرينا. أما آن الأوان لأن تفيقي وتعلي الصوت صداحا مبينا، أما آن الأوان لكي تقولي لقد نمتم عن الأمجاد حينا. يا روح البطولة أيقظينا، وهزي نخوة الإسلام فينا، نعيش حياتنا قهرا وذلا، وما زال السبات لنا قرينا. فهب يا رياح النصر، إنا لأحفاد الأبات الأولين، وقوموا يا كمات الحرب هيا، ندك رقاب كل السافلين. يا روح البطولة أيقظينا، وهزي نخوة الإسلام فينا، نعيش حياتنا قهرا وذلا، وما زال السبات لنا قرينا. ونصرخ عاليا في الكون أنا سنبقى في الشدائد صامدين، فبالإسلام عز عزت كل نفس، وبالإسلام إنا لن نلين. فيا إسلام فلتشهد علينا بأننا قد غدونا مسلمين، فيا إسلام فلتشهد علينا بأننا قد غدونا مسلمين، فيا إسلام فلتشهد علينا بأننا قد غدونا مسلمين. يا روح البطولة أيقظينا، وهزي نخوة الإسلام فينا، نعيش حياتنا قهرا وذلا، وما زال السبات لنا قرينا. يا روح البطولة أيقظينا، وهزي نخوة الإسلام فينا، نعيش حياتنا قهرا وذلا، وما زال السبات لنا قرينا. ونحن بإذن الله ماضون في طريقنا لتحرير أرضنا، سلاحنا الصبر، ومن الله نبتغي النصر، ولن نتخلى عن الأقصى، ولن نتخلى عن الأقصى، ولن نتخلى عن الأقصى، ولن نتخلى عن الأقصى، ولن نتخلى عن الأقصى، ولن نتخلى عن الأقصى.